علي وردة بيضة شكلي جميل يا محلى جمالي لام الأمين. أني وردة بيضة شكلي جميل يا محلى جمالي لام الأمين. يا أطفال يا حلوين اشربوا الحليب للصحة والقوة اسألوا طبيب. اشرب على مهلك واشكري إله، لازم تشكر ربك أبدا ما تنسى. اشرب على مهلك واشكري إله، لازم تشكر ربك أبدا ما تنسى. والحمد لله والشكر لله، والحمد لله والشكر لله. أني وردة بيضة شكلي جميل يا محلى جمالي لما الأمير. يا أطفال يا شطار ما ترموا الألعاب، منا تلعبوا بيها خبوها يا حباب. يا أطفال يا شطار ما ترموا الألعاب، منا تلعبوا بيها خبوها يا حباب. نحف عليها تبقى عمر طويل، مرتبها دايما بالشكل الجميل. نحف عليها تبقى عمر طويل، مرتبها دايما بالشكل الجميل. والحمد لله والشكر لله، والحمد لله والشكر لله. أني وردة بيضة شكلي جميل يا محلى جمالي لما الأمير. أني وردة بيضة يا محلى جمالي لما الأمير، لما الأمير. أني وردة بيضة هي، أني وردة بيضة شكلي جميل يا محلى جمالي لما الأمير. أني وردة بيضة شكلي جميل يا محلى جمالي لام الأمين. أني وردة بيضة شكلي جميل يا محلى جمالي لام الأمين. يا أطفال يا حلوين اشربوا الحليب للصحة والقوة، اسألوا